محمد سلام بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. هذا الحديث مناسب لموضوع السلم، لأن السلم دين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. فالمسلم إليه البائع للثمر أو الحب يقبض الثمن ويقبض دين السلم أو يقبض الثمن المقدم. فالمؤلف أورد هذا الحديث للتنبيه على وجوب أداء الدين. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني يريد قضاءها، أدى الله عنه، يعني أدى الله عنه بأن ييسر له الوفاء، ييسر له الوفاء. يمكن إذا كان مزارع يوفقه الله في زرعه وفي ثمره، فيكون هذا معنى أدى الله عنه، يعني هيا له أسباب الوفاء. ولو مات ولم يؤدي أدى الله عنه يوم القيامة. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه الله في ماله أو أهلكه الله عقوبة على سوء قصده. ففي هذا الحديث الترغيب في حسن القصد في الدين، وأنه يجب على المستدين أن ينوي الوفاء ولا يضمر الشر. إذا أضمر الشر أنه لا يريد أن يقضي، كان أصلا كان قبضه للمال حراما. من يستدين ويقبض المال وهو ينوي أن لا يؤدي ولا يفي ولا يرد القرض، كان قبضه للمال حراما، فهو يأكله سحتا. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث يدل على جواز البيع إلى أجل نسيئة، وهو متفق عليه معروف عند أهل العلم، البيع إلى أجل، وهو خلاف السلم كما تقدم. ففي السلم تعجيل الثمن وتأخير المثمن وهو المبيع، وهنا فيه تقديم المثمن السلعة وتأجيل الثمن. ففي هذا العديد أنها إن عائشة قالت لو إن فلان قد قدم بثياب ببز، نعم أحسن الله، بثياب يقول ببز، ببز البز اسم للأقمشة القماش، والبز فلو أرسلت إليه وأخذت منه ثوبين نسيئة. هذا يقتضي أنه ليس عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يشتري به. يعني قالت له هذا يشعر بأنه كان في حاجة إلى ما يلبس، وأنه لا ليس عنده ما يشتري به، فأرسل إليه فأبى. وهذا لا يكون من المسلمين. بسام يقول يهودي أحسن. إيه لا يكون من المسلمين. وقد اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من يهودي طعام ورهنه درعه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة، كما سيأتي هذا الحديث سيأتي في هذا الباب، ودرعه مرهونة عند يهودي بآصع من شعير بثلاثين صاعا، كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. هذا يتعلق بالرهن وهو مرتبط بالحديث الذي بعده، فقرأ شرح الحديث الأول بس. من أخذ أموال الناس في اليد، وش قال على الحديث حديث عائشة من حيث الدرجة؟ قال عليه درجة الحديث. إيه أحسن الله. نعم. قال أحسن الله إليكم البسام: قال الحديث صحيح. بس. نعم هذا البسام. صحيح يعني مجمع. نعم. وقال في آخره: قال وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي على ذلك. وقال المؤلف: رجاله ثقات. مفردات الحديث: فلان هو يهودي بخيل شحيح. لا، فلان كلمة فلان كناية عن الاسم، يعني سماه ولم يذكر الاسم، يعني ذكر الاسم لكن الله يقول فلان أرسل إلى فلان، فالأصل أنه مسمى. نعم. حاقد على الإسلام ورسول الإسلام، يقال له حليق. أو يقال له حليق. كيف؟ نعم. بعد. وليس هذا الرد الجاف بغريب عن تلك الطغمة اليهودية الفاسدة. لشرح الحديث الأول: أحسن الله إليكم. أنا أخذ أموال الناس. ما يؤخذ من الحديث: تقدم أن القرض إرفاق وتبرع لا معاوضة ومقاضاة، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة ينتفع بها المقترض ثم يعيدها بعينها إن أمكن، وإلا رد مثلها فهو ارتفاق. ثانيا، الحديث يدل على أن من أخذ أموال الناس قرضا أو شركة أو إجارة أو عارية أو غير ذلك. من أخذ أموال الناس إيش؟ نعم، قرضا أو شركة أو إجارة أو عارية أو غير ذلك. نعم. ونيته أداؤها إليهم أدى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة. يشمل القرض ويشمل الأمانة الوديعة وثمن المبيع والعين المستأجرة وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. فنعم، أدى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فذلك بأن يسهل أمره ويربح عمله فيؤديها، وأما في الآخرة إذا مات ولم يوفي بأن يرضي الله عنه غريمه بما شاء الله تعالى. فقد أخرج ابن ماجه يؤدي الله عنه فلا يأخذ الغريم من حسناته، لا يأخذ بل يؤدي الله عنه وتبقى له حسناته. نعم. فقد أخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أصفر. يدان عندك ولا يدان؟ عندي يدان. عندك إيش؟ يدان يعني يستدين. نعم. نعم. ما من مسلم يدان دينا نعم يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا والآخرة. ثالثا، يدل الحديث على أن من أخذ أموال الناس ليس لحاجة إليها ولا لتجارة وعمل بها، وإنما يريد الاستيلاء عليها وحرمانهم منها، أو يكون لحاجة إليها ولكنه لم ينوي وفاءها ولا أداء حقوقها، فإن الله تعالى يتلف ماله في الدنيا بهلاكه، فيصاب بالفاقة أو يبقيه له ولكن بمحق بركته وهلاك ماله. رابعا، الحديث يدل على عظم أثر النية في الأعمال، فمن يدل على عظم أثر النية في الأعمال. فمن صلحت نيته صلح عمله، ومن فسدت نيته فسد عمله. إنما الأعمال بالنيات. يقتضي أن النية لها دخل في العبادات وفي المعاملات، لها أثر في الصحة والفساد. فالنية الحسنة سبب للصلاح، صلاح العبادة وصحة العقد، وفساد النية لها أثر في فساد العبادة وفساد العقود. نعم. أحسن الله إليكم. خامسا، فيه تعظيم حقوق العباد وأموالهم، ووجوب التحرز منها والابتعاد عنها إلا بحق. سادسا، فيه أن الجزاء من جنس العمل، فكما يدين العبد يدان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فليحرص المسلم أن يعامل الخلق بمثل ما يحب أن يعامل به. سابعا، الحديث يدل على جواز الاستقراض بالنية الطيبة من عزمه على أداء القرض. الحديث يدل على جواز الاستقراض بالنية الطيبة من عزمه على أداء القرض ليخرج من التبعة وليحصل على معونة الله تعالى في الدنيا أو في الآخرة. فقد روى ابن ماجه والحاكم بإسناد الحسن عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. مع الدائن. حتى يقضي هكذا. حتى ضبطت بفتح الياء أحسن. الدائن هو المقرض. نعم. حتى يقضي دينه. يعني أنه مع إذا أريد المقرض فهذا واضح، لأن الله معه، لأنه محسن فهو معه بالتوفيق وتيسير الأمور والربح في التجارة حتى يقضى. ينبغي أن يكون هكذا، مع الدائن حتى يقضى دينه. إلى هنا. نعم. من بعده؟ صلى الله.